الله إنه المسافي هذا بعد ما بحث شيخ بدنا نعيد بقى الموضوع من أول ما في مسافر سفر أي سفر أي سفر يسافره المسافر فهو مسافر بجزء القصر بل يجب على القصر ويجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك أي مسافة كان أي مسافة كان ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا منحكي ديك الساعة واحد ممكن ومعنا واحد إجا معنا من حماة هذا الموجود إجا وأراد بدون ما تفضحه يا أخي معروف إجا معنا نحن نصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع فأنا أرى الحموي جاي للقرية لما يجلس مثل المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام من الليالي كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل أو مسافر هذا جواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفه. غير عندك شيء ولا انت خلص؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.